إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب التدبير ومعناه تعليق الحرية بالموت، وصريحه أنت حر أو عتيق بعد موتي أو أنت مدبر أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الإعتاق، وهو مستحب لأنه يقصد به العتق ويعتبر من الثلث لأنه تبرع. ويعتبر من الثلث لأنه تبرع بالمال بعد الموت فهو كالوصية. يبقى التدبير يخرج مخرج الوصية، يبقى هياخذ أحكام كثيرة منها في الوصية. نقل عنه حنبل أنه من رأس المال، رواية أخرى يعني، وليس عليه عمل. وذكر أبو بكر أنه كان قولا قديما ورجع عنه. وفصل، ويجوز مطلقا ومقيدا. رواية حنبل انه يخرج من رأس المال مش وصية، يعني ملوش دخل بالتلت ولا هو يخرج، يخرج من رأس المال. ويجوز مطلقا ومقيدا، فالمطلق كما ذكرنا، والمقيد نحو ان يقول ان مت من مرضي هذا او في هذا البلد فانت حر، لأنه تعليق على صفة، فجاز مطلقا ومقيدا. والمقيد كتعليقه على دخول الدار، وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي جاز، لأنه تعليق على صفة فجاز تعليقه على صفة أخرى كما ذكرنا. فإن دخل الدار في حياة السيد فهو مدبر، وإن لم يدخل حتى مات بطلت الصفة بالموت، لأنه يزول به الملك ولم يوجد التدبير لعدم شرطه. ممكن المدبر يوصف بصفة أخرى زي ما هو قال هنا كده، حصلت الصفة في حاله بقى مدبر، ما حصلتش ما لم يكن مدبر. ده تدبير بشرط، ان دخلت الدار في حياتي فأنت حر بعد موتي، فهو هنا علق التدبير على صفة. ده نوع تاني من التدبير. التدبير الأول مطلقا أنت حر بعد موتي، ولو قال أنت حر بعد موتي بشهر ده تدبير ولا لا؟ بعد ما نموت بشهر تبقى أنت حر. روايتان، إحداهما يعتق وهو ده المذهب، لأنه علق عتقه على صفة بعد موتي، أشبه قوله إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، ده المذهب كالوصية. ماشي، ده فصل سقطنا عنده. الفصل ده بيقول لو قال أنت حر بعد موتي بشهر، إيه الإشكال في الصيغة ديت؟ الإشكال إن هو علق الحرية بعد موته بشهر، وفي هذه الحالة تنتقل الملكية إلى الإيه؟ الورث. فأصبح فيه حاجتين تنازعين، يعني فيها شبه من الوصية وفيها شبه من عتق ما لا يملك، فحصل فيها روايتين. الرواية الأولى أنه يعتق، ده المذهب، أنها أشبه بالوصية لأنه علق عتقه على صفة بعد موتي، أشبه قوله إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، دي صلحوها. والأخرى لا يعتق لأنه اعتاق بعد قرار ملك غيره عليه اللي هم الورثة، فلم يصح كما لو استقر ملكهم عليه بالبيع. فصل، ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة. عندكم دي؟ ماشي. تدبير المعلق عتقه على صفة، يعني هو علق عتقه على صفة وبعدين اتدبر بعد التعليق، وتعليق عتق المدبر على صفة لأن التدبير تعليق على صفة فلا يمنع التعليق على صفة أخرى. كغيره من الصفات. فإن وجدت إحداهما عتق وبطلت الأخرى لزوال الرق قبل وجوده. واحد علق عتقه على صفة وبعدين قال له أنت برضو حر لو أنت دخلت الدار، وقال أنت حر لو دخلت المسجد. صفتين، أيهما حدث فيهم الأول فهو حر. كذلك التدبير، لو أنا مت تبقى أنت حر، ولو دخلت الدار تبقى أنت حر. ويجوز تدبير المكاتب كما يجوز تعليق عتقه على صفة، وتجوز كتابة المدبر كما يجوز أن يبيعه نفسه. كتابة المدبر وتدبير المكاتب دي تنفع ودي تنفع، لأن الكتابة صفة والتدبير صفة، فلا مانع أن يعلق على صفتين. صفة أنه إن أدى ما عليه فهو حر، كتابة دي كده صفة الأداء، علق عتقه على أداء ما عليه فإذا أدى ما عليه فهو حر. وكذلك التدبير، فما فيش مانع ما دام الأصل أنه يجوز تعليقه على أكثر من صفة، فلا مانع أن يدبر المكاتب أو يكاتب المدبر. فإذا كتبه ودبره فأدى كتابته قبل موت سيده عتق وبطل التدبير، وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته وبطلت الكتابة، وإن لم يحمل الثلث عتق منه قدر الثلث ما بقي من كتابته. كده ليها حساب بقى، صح؟ مفهومة دي؟ يعني هو أدى ما عليه، عليه 10,000 خلاص، وبعدين إحنا قلنا له، الرجل قال له لو أنا مت قبل، لو أنا مت تبقى أنت حر، ومات وبقي عليه من 10,000 5,000. هنحسب 5,000 دول هل هم من الثلث ولا لا؟ لو وفى الثلث يبقى هو كله حر، إن لم يوفي هنشوف اللي وفى قد ايه يبقى حر بقيمته، نصهم ربعهم يبقى هو ايه حر بهذه القيمة. وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقى. وما في يده من الكسب له في الحالين، لأن كل ايه هو كده الكسب له لأنه أصبح حر، لأنه كان مملوكا له ولم يوجد ما يخرجه عن يده فبقي له، كما لو أبرأه من مال الكتابة. ويحتمل أن تكون كتابة المدبر رجوعا في تدبيره، إن قلنا أنه يملك إبطاله بالرجوع فيه. صحيح أنه هو تصح كتابة المدبر ويصح تدبير المكتب، ولا يصح تدبير أم الولد لأنها تستحق العتق بالموت، فما فيش فايدة في الإيه؟ التدبير بموت سيدها بسبب مؤكد، فلا يفيد التدبير. ولا استولد المدبرة بطل تدبيرها، لذلك استولد المدبرة أما عنده قال لها لو أنا مت تبقى أنت حر، واستولدها وطأها وولدت بقت أم ولد، بطل التدبير ولا لا؟ ليه؟ لأن أم الولد أقوى من الإيه؟ من التدبير. أم الولد مدبرة بدون تدبير، مدبرة يعني إيه؟ يعني إذا مات سيدها فهي حرة، صح؟ الحرية ديت أبطلت الإيه؟ التدبير. ويجوز بيع المدبر لما روى جابر ابن عبد، لا يجوز بيع أم الولد بس يجوز بيع المدبر، لما روى جابر ابن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر منه، مدبر يعني، ولم يكن له مال غيره فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، من يشتريه مني، فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال أنت أحوج منه، اتفق عليه. ولأنه إما وصية أو تعليق على صفة، وأيهما كان لم يمنع البيع. وعن أحمد لا يباع إلا في الدين، والمذهب الأول وده اختيار ابن قدامة إن هو يصح بيعه. الرواية الثانية عن أحمد لا يباع إلا في الدين فقط، لا باعه بتدبير، باعه لغير وتدبير برضه على الصفة، الصفة بقية. طب الثانية يستفيد إن أنا خدته هيتحرر على إيه؟ معلش، هو المسلمون عنده شروطه؟ هو مغشوش، ولأنه وصية أو تعليق على صفة، وأيهما كان لم يمنع البيع عن أحمد لا يباع إلا في الدين أو حاجة أو حاجة صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه، وعنه لا يجوز بيع المدبرة خاصة المرأة يعني الأمة، لأن بيعها إباحة فرجها، والحكم في هبته ووقفه كالحكم في بيعه. لأن المذهب كله أنه يجوز مطلقا. وأكسابه ومنافعه وأرش الجناية عليه لسيده، لأنه كالقن يعامل في حال حياة السيد كالعبد كالقن. كلمة قن يعني عبد ليس فيه صفة، فيه صفة قن يعني عبد، لا مدبر ولا مكاتب ولا معلق يدخل على صفة قن. قن كلمة قن يعني إيه؟ عبد بس. فهو هنا بيقول كل أحكامه كالقن، لأنه قن، وإن جنى فسيده بالخيار بين فدائه أو تسليمه للبيع كالقن. نفس الكلام جناية العبد، السيد هو جناية العبد بتبقى يا إما قيمته لو كانت الجناية أكبر من قيمته، أو أرش الجناية لو كانت إيه أقل من قيمته، يدفع الأقل يعني. هتيجي هنا في جناية العبد، في الجنايات هتيجي. فهو بيقول هنا حكم العبد في الجنايات. فإن مات السيد قبل ذلك عتق، وأرش جنايته في تركته، تركة مين؟ السيد، لأنه عتق من جهته، فتعلق الأرش بماله كالمنجز. وإن كانت الجناية لا تستغرق قيمته، أقل من قيمته يعني، فبيع بعضه فيها فباقيه باقي لا تستغرق قيمته، قيمته أكثر منها، فبيع بعضه فيها فباقيه باق على التدبير، لأن المانع اختص ببعضه فواجب أن يختص المنع به. نص مثلا هنبيعه، والنص مدبر، والنص التاني يدفع به الايه الأرش. وإذا زال ملكه عن المدبر ببيع أو غيره ثم عاد إليه رجع التدبير بحاله، لأنه علق العتق بصفة فلم يبطل بالبيع كالتعليق بدخول الدار. وفي وجه آخر أنه يبطل بالبيع لأنه وصية فبطل بالبيع كالوصية له بمال، والراجح الأول أن التدبير باق على حاله. ولو دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري أو أبطلته لم يبطل، لأنه تعليق بصفة فأشبه تعليقه بدخول الدار. يبقى هنا إيه الرواية دي اللي هو أشار إليها قبل كده، وده المذهب إنه لا إنه يبطل التدبير، لا يبطل التدبير بالرجوع خلاص. وعنه يبطل لأنه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث فأشبه الوصية. وإن قال المذهب الأول، وإن قال للمدبر إن أديت إلى ورثتي ألفا فأنت حر، فهو رجوع لأنه وقفه على أداء ألف، وذلك مناف للتدبير فأشبه قوله رجعت في تدبيري. والصبي كالبالغ في هذا لأنه مثله في التدبير، فكان مثله في الرجوع فيه. خلاص كده موضوع التدبير، رجوع في التدبير مسألة مهمة بينبني عليها أحكام بعد كده. وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر إلى نصيب شريكه، لأنه تعليق للعتق بصفة أو وصية، وكلاهما لا يسري، ويحتمل أن يضمن ويصير كله مدبرا له. والمذهب الأول إن هو لا يسري، التدبير لا يسري في العبد لأنه مش عتق، إنما هو تعليق العتق على موته، لأنه سبب يوجب العتق بالموت، فسرى كالاستيلاد. فإن أعتق الآخر نصيبه سر العتق إلى جميعه، وقوم عليه نصيب شريكه لحديث ابن عمر. ويحتمل أن لا يسر العتق فيه إذا قلنا إنه لا يجوز غيره. فصل. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها، لأنها تستحق الحرية بالموت، فتبعها ولدها كأم الولد. واضح انها ايه، ان حريه امها حريه ابنها فيها تدبير ليها ولابنها. ولا يبيع ولا يتبعها ولدها، ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير، لانه لا يتبع في حقيقه العتق ففي تعليقه اولا. وذكر ابو الخطاب فيه روايه اخرى انه يتبعها في التدبير، والمذهب الاول. وان دبر عبده ثم اذن له في التسري فولد له ولد لم يكن مدبرا، لان امه غير مدبره. دبر عبد، والعبد ده تزوج خلاص، فولد له ولد، ابنه مش مدبر لان التدبير ده بيلحق الام خلاص، لان امه غير مدبره. وعنه انه يصير مدبرا لانه ولده من امته فيتبعه كولد الحر، والصحيح الاول المذهب الاول. واذا صار الولد مدبرا لتدبير امه فبطل تدبيرها لبيعها، او الرجوع في تدبيرها لم يبطل في ولدها لانه استحق الحريه. ده بيتكلم على الروايه الثانيه بتاعت الرجوع، فلم يبطل حقه لمعنى وجد في غيره كما لو باشره بالتدبير. ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه لما ذكرنا في صحه وصيتهما، ويصح تدبير الكافر لانه يصح اعتاقه. فان اسلم مدبره امر بازاله ملكه عنه، فان اسلم مدبره مدبر الكافر امر بازاله ملكه عنه، لان الكافر لا يمكن من استدامه الملك على مسلم مع امكان بيعه. ده المذهب. وفي وجه اخر انه لا يباع لانه استحق الحريه بالموت، فاشبه ام الولد اذا اسلمت، ولكن تزال يده عنه وينفق عليه من كسبه، فان لم يكن ذا كسب فنفقته على سيده كام الولد اذا اسلمت. والمذهب على انه يباع عليه، يزال ملكه، السلطان ياخذه ويبيعه ويديله فلوسه. وان دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا كسائر تصرفاته. ليه بقى؟ مش معنى المرتد وقف تدبيره والكافر صح تدبيره؟ لان المرتد اذا ارتد سلب ماله، فمالوش مال عشان يدبر، والعبد من ماله، لان المرتد يؤخذ ماله والعبد من ماله، فلما يدبر العبد ده معنى كده تصرف في مال غيره، فوقف تدبير العبد لعله ان يسلم، لو اسلم رجع اليه ماله. ماشي كده؟ فعشان كده اوقفنا تدبير المرتد لانه محجور عليه. فان اسلم يعني المرتد تبينا صحه تدبيره، وان مات على الرده تبينا بطلانه. وعنه ان ملكه يزول بنفس الرده فيكون تدبيره باطل. نفس الروايه اللي هو ايه، هو الروايتين وبينبني عليها كل فروع روايتين، دي فرع برضه على ان هو يبطل تدبير ولا. وعنه المذهب الاول ان ملكه يزول بنفس الرده، وهذا قول ابي بكر وغلام الخلال. وان ارتد بعد التدبير وقتل بردته او مات بطل التدبير. ارتد بعد التدبير، دبره الاول هو مسلم وبعدين ارتد بعد التدبير وقتل بردته او مات بطل التدبير، لانه اخذ ماله، لان ملكه زال في حياته ورجع صح تدبيره، لان تبين بقاء ملكه او رجوعه اليه باسلامه بعد زواله. فصل. اذا ادعى العبد ان سيده دبره فانكر، هنا بقى الدعوه والخلاف. فالقول قول السيد مع يمينه. ليه قول السيد؟ لانه منكر، العبد هو المدعي، فالبينه على المدعي معهوش بينه، اليمين على من انكر. نصدق قول السيد مع يمينه. السيد مات الورث، لان هم اللي هينكروا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه، فإن أقام العبد بينه ثبت تدبيره. وهل يكفي شاهد ويمين أو رجل وامرأتان أم لا يكفي إلا رجلان؟ على روايتين، الصحيح منهم يحكم عليه بشاهد يمين ويمين أو رجل وامرأتان لأنه من المال البينة. إيه هي؟ شهود، صح؟ الشهود بتنقسم نصابهم بيختلف على اختلاف الايه المشهود عليه. لو المشهود عليه مال ده أقل النصاب، يكفي رجل وامرأتان وشاهد ويمين، أقل حاجة شاهد ويمين. فهل العتق يعتبر من المال فيأخذ أحكام أم لا يأخذ أحكام المال؟ مفيش خلاف في المال، إنما الخلاف في الايه؟ في ما في غير المال الذي يؤول إلى مال، زي العتق، وصية، نكاح كده يعني. والراجح والمذهب على إنه إيه يلحق بالمال، ده من مفردات المذهب إنه يلحق العتق بالمال التدبير بالمال يعني. ويتخرج ألا تسمع دعوى العبد بناء على أن السيد له رجوع في التدبير. لو إحنا قلنا بقى السيد له رجوع في التدبير يبقى الدعوة أصلا بطلة. ليه؟ لأن السيد هيقول طيب خلاص أنا دبرت ورجعت في التدبير، هيأخذ بكلمة. وهل يكون إنكار التدبير رجوعا عنه؟ على وجهين برضو دي مسألة. هو أنكر التدبير نفسه ده رجوع؟ لا، المذهب على أنه ده مش رجوع أصلا، الرجوع أنه يقول أقر ورجع، إنما الإنكار مش إقرار. بس كده إحنا لو قلنا إقرار هينبني عليه أحكام تانية. وإن قتل المدبر سيده بطل تدبيره لأنه استحقاق علق بالموت من غير فعل فأبطله القتل كالإرث والوصية. معلوم إن هو لو استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلو قتل سيده بطل التدبير. رجوعا عنه يعني إقرارا بالتدبير ثم رجع. كويس، أنا أقررت بالتدبير ورجعت. لا، طب فرضنا ده إقرار بالتدبير، ده يعني معنى كده أنا فعلا دبرته. طب افرض إن بنى عليها أحكام التدبير. مش الأحكام التدبير هتكون بعد الموت؟ لا ماشي، بس نفترض إن هو كده دبره. زي الوصية والرجوع في الوصية. ماشي؟ فهو ما دام أقر بالتدبير غير لما انكر، انكر يعني ما انا ما قلتهاش اصلا. انا قصدي مش هينبني عليها احكام، ما فيش حكم واضح هينبني عليها. هينبني عليها لو احنا قلنا ان الاقرار ما فيش رجوع عنه. لو اقر بالتدبير ما ينفعش يرجع. وقلنا الانكار عباره عن اقرار بالتدبير والرجوع. هيبقى انكاره كده كانه ايه؟ اقر على نفسه. انما احنا لو قلنا على قول المذهب الثاني ان ينفع يرجع في الاقرار فمش هتفرق بقى هو انكر. يبقى على القول الثاني مش هتفرق. انما لو قلنا أنكر الانكار ده عباره عن اقرار للتدبير ورجوع. لا ماشي. طيب باب الكتابه برضو دي سبيل من سبل العتق. سبل العتق التدبير والعتق بالكفاره والعتق على صفه والكتاب. يعني وسائل العتق كثيرة في الفقه، ده وسيلة من الوسائل. قال وهي مندوب، وهي مندوب إليها في حق من يعلم فيه خيرا، من يعلم فيه خيرا، لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا وأمانة في قول أهل التفسير. الخير هنا يعني كسب وأمانة، إن علمتم فيهم كسبا وأمانة. إنما ما يجيش لواحد ضعيف لا يستطيع الكسب ويكتبه، ده كده إيه؟ بيظلم. تعريف الكتابة هو بيع العبد نفسه بمال في ذمته بعوض معلوم مؤجل. أن يبيع العبد نفسه، يشتري نفسه بمال في ذمته مؤجل بعوض معلوم إلى أجل. الأجل ده معلوم، يعني بيشتري نفسه بالتقسيط. وعنه رواية أخرى أنها واجبة. الأول المذهب وقول الجمهور الأول. والوجوب دي اختارها أبو بكر غلام الخلال. إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليه لظهر الآية. ولأن عمر أخبر أنسا على كتابة سيرين في البخاري معلق، والأول ظاهر المذهب، لأنه اعتاق بعوض فلم يجب كالاستسعاء. الاستسعاء ده إيه؟ قلناها قبل كده، قلنا الإمام أبو حنيفة هو اللي بيقول بوجوب الاستسعاء. عبد شركة بين اتنين خلاص، وجي واحد اعتقه، وهو الواحد ده معسر مش هيقدر الجمهور بيقول ايه؟ ان العبد هيبدا مبعض، نص حر والنص التاني ايه؟ عبد. الامام ابو حنيفه قال لا، يستسعى له. يعني ايه يستسعى له؟ نشحت له لغايه ما يمتلك بنصفه الحر مال ويشتري نفسه خلاص. والجمهور بيقول ليس واجب، انما لو استسعي له وباعه سيده هيبقى بيع. انما الامام ابو حنيفه ما بيقولش الاستسعاء بيع، ده بيقول بوجوب. يعني احنا ايه؟ هيبقى حر ودين على سيده المال، في فرق كبير. ماشي. هنا بيقول لانه اعتق فلم يجب كالاستسعاء، الاستسعاء مش واجب خلاص. والآية محمولة على الند، وقول عمر يخالف فعل أنس. أنس نفسه مرضاش إيه؟ يعتق سرير، لو كان واجب لكان أعتق. وإجباره ليه؟ لوجوه، يحمل على وجوه مش. فأما من لا كسب له ففيه روايتان، إحداهما تكره كتابته، ده المذهب، لأنه يصير كلا على الناس. والثانية لا تكره لعموم الأخبار في فضل الإعتاق. وإن دعا هذا سيده إلى الكتابة لم يجبر رواية واحدة، وإن دعا السيد عبده إلى الكتابة لم يجبر عليها، لأنه اعتق على مال فلم يجبر عليه كغير الكتابة. فصل. ولا تنعقد إلا بالقول، وتنعقد بقوله كتبتك على كذا، لأن لفظها الموضوع لها فانعقدت به كلفظ النكاح فيه. ويحتمل أن يشترط أن يقول إذا أديت إلي فأنت حر، لأنه اعتاق معلق على شرط فاعتبر ذكره والأول أولى. والأول المذهب، والاحتمال الثاني ده احتمال لأبي الخطاب. الفرق إن الكتابة عقد في ذاته، ماشي. أبو الخطاب قال لا، الكتابة مش عقد، الكتابة شرط، فلازم يشترط يقول له إيه؟ إذا أديت إلي فأنت حر. يبقى كده معلق عتقه على ايه؟ على صفة الأداء خلاص. ولكن الجمهور والمذهب على ان الكتابة نفسه عقد، والعقد كالشرط. ولا تصح الا من جائز التصرف مسلما كان او كافرا، لانها تصرف في المال فاشبهت البيع. فاما المميز من الصبيان فيصح ان يكاتب عبده باذن وليه، ولا صح بغير اذنه كما في بيعه. ويحتمل ألا تصح بحال لأنه اعتاق. برضو ده الاحتمال لأبو الخطاب، ودي رواية. والمذهب الأول إن هو لا يصح بغير إذنه. وإن كاتب العبد السيد عبده المميز صح، لأن إجابة سيده له للكتابة إذن منه في قبولها. تصرفات المميز لا تصح إلا بإذن سيده، هو سيده أذن له في الكتابة. وإن كاتب عبده المجنون أو الطفل فهو عقد باطل، وجوده كعدمه، إلا أن القاضي قال يعتق بالأداء، لأن الكتابة تعليق الحرية بالأداء، فإذا بطلت الكتابة كان عتقها بحكم الصفة المحضة. وقال أبو بكر لا يعتق، لأن الكتابة ليست بصفة، ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال. وده المذهب، وده نصره ابن قدامة. ده بقى فرع على كلام على احتمال أبو الخطاب الأولاني في الفصل اللي فات. هو ابو الخطاب قال ايه؟ قال لازم يقول له اذا اديت الي فانت حر خلاص، يبقى معلق على صفه. قال طب المجنون، لو أدى هيبقى حر؟ لو قلنا عقد هنقول أصلا العقد باطل اللي هو المذهب. لو قلنا كلام أبو الخطاب هنقول إيه؟ هيبقى حر لأنه أدى. مفهوم؟ ولا تصح إلا على العوض لأنها عقد معوضة فأشبه البيع. ومن شرطه أن يكون مؤجلا لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود. وأن يكون منجما، دي شروط الإيه؟ شروط الكتاب. أن يكون على عوض، أن يكون مؤجل، ده الشرط الثاني. أن يكون منجم، ده الشرط. منجم يعني يكون على نجوم أقساط، النجم يعني القسط. أقل حاجة نجمين قسطين، ماشي؟ عشان يبقى منجم لازم يبقى على أقل حاجة قسطين. في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرقي لأن علي قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. الإيتاء يعني الحرية من الثاني تضعيف. وقال ابن أبي موسى يجوز جعل الكتابة كله في نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم، ولأن القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده ويحصل ذلك في النجم الواحد. المذهب الأول اعتمادا على قول علي بن أبي طالب والقول ضعيف، والراجح إن هو متى أدى يكون كتاب. الرجل قال له أنت حر لو اديتني 10,000 جنيه على 10 أقساط. الأجل ده حق لمين؟ للعبد. جه راح جاب له 10,000 جنيه مرة واحدة وادهم له، أسقط حقه ككل عقود الأجل. ده بالنسبة للقياس. أما لو ثبت بأثر أو حديث، ما فيش أثر فيها ولا حديث. بريرة. إيه بس ما اشترطش فيها أنها تكون على النجوم. هو النجوم تخفيفا على العبد. إنما لو فرضنا العبد ده بقى كان واحد أعطاه المال مرة واحدة. لا، كان عائشة بريرة الأبقية يعني كان من الجنة. ويحصل ذلك في النجم والأحوط نجمان فصاعدا، ويجب أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المؤدى، قسط معلوم وقته، معلوم قيمته، وأن يكون العوض معلوما بالصفة لأنه عوض في الذمة فوجب فيه العلم بذلك في السلم. ولا تصح إلا على عوض يصح السلم فيه. يعني إيه هو هنا يرجع لك لصفات السلم الدقيقة. عوض يعني العوض ده لو كان مالي يبقى مال معلوم، قدره معلوم، جنسه معلوم. لو كان على عين تبقى معلومة، جنسها معلوم، يصح فيها يعني يرتفع بها الجهال. وذكر القاضي أنه يحتمل أن تصح على عبد مطلق بناء على قوله في النكاح والخلع والصحيح وما قدمنا. عبد مطلق يعني يقول له إيه؟ الكتابة على عبد، هات لي عبد وتبقى حر، ماشي. عبد، كلمة عبد دي مطلق، ممكن يروح يجيب له عبد أعمى واخرس واطرش واحول في أعمى واحول تحول بعد كده ما فيهوش صفة العبودية خالص، ويقولوا ده عبد هيصح. فهو بيقول ايه يعني طبعا ايه تبقى في اشكال طبعا. والصحيح الأول أن لازم تبقى صفات دقيقة. وتجوز الكتابة على المنافع لأنها تثبت في الذمة بالعقد فجازت الكتابة عليها كالمال. منافع بقى، هل ينفع أن هو يعقد على منفعة؟ منفعة يعني يقول له إيه أنت أجيري سنة، الكتابة على أنك تأجرني سنة، أنك أنت تقعد معايا سنة تخدمني أو تقعد في الدكان سنة. دي عقد على منافع تصح لأنها إيه؟ في مقابلة عوض. وتجوز على مال وخدمة، ممكن الاثنين، تديني 1,000 جنيه في الشهر وتخدمني، لأن كل واحد منهما صح أن يكون عوضا مفردا فصح على الآخر كالملاك. فإن كتب على خدمة شهر أو شهرين متواليين فهو كالنجم الواحد. هنا بقى هيتفقوا مع بعض على المنفعة بتنقطع إمتى النجم. هو بيقول له هنا تخدمني شهر ده نجم واحد، او شهرين متواليين ده بيقول لك نجم واحد. انما لو قال تخدمني شهرين كل شهر لوحده ده نجمين، لانها مدة واحدة. وان قال على ان تخدمني شهرا ثم تخدمني عقيبه شهرا اخر صح، لانهما ايه نجمان. واحنا قلنا الراجح ان مش هتفرق. وان قال على خدمة شهر ودينار بعدهم يوم صح، لانها نجمين بقى ده لوحده ده لوحده. وان جعل الدينار مع انقضاء الشهر او في اثنائه صح، لان الخدمة بمنزلة العوض الحال فصار كالاجلين. واحتمل الا صح لانهما في مدة واحدة فكان نجمين واحدا نجما واحدا. وان جعل الدينار لا، الاول المذهب ان هما نجمين وفي الحقيقة هما مش وقت واحد صح. قال له ايه؟ قال له انت هتكدمني شهر وتديني دينار. الدينار في نص الشهر وفي اخر الشهر يستوفي الايه المنفعة، لان المنفعة تستوفى في نهاية المدة. وان جعل الدينار حالا عقيب العقد لما صح، لانه عوض حال معجوز عنه بخلاف الخدمة، فانها وان كانت بمنزلة الحال فهو قادر عليها. والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال، العبد ما ينفعش يفسخ. وعنه انه ده المذهب، وعنه انه يملكه ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب، لانه اسقط حقه منه بالعوض فلم يملك ذلك قبل العجز عنه كالبيع. والعبد امتناع عن الاداء لانه جعل شرطا في عتقه فلم يلزمه كدخول الدار. ولا يبطل بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ولا جنون العبد، لانه عقد لازم فاشبه البيع. وينتقل بموت السيد الى ورثته لانه مملوك لموروثهم فانتقل اليهم كالقن. فاذا ادى اليهم عتق وولاؤه لمكاتبه لان السبب وجد منه. ولا يجوز شرط الخيار في الكتابه لانه لازم، لان الخيار شرع لدفع الغبن عن المال، والسيد دخل على بصيره ان الحظ لعبده فلا معنى للخيار. وان اتفق على الفسخ جاز لانه عقد يلحق الفسخ بالعجز عن المال فجاز فسخه بالتراضي كالبيع. قال له لو انا عجزت افسخ. قال له ماشي. فعجز او عجز نفسه، عجز نفسه عن ايه؟ ما دفعش. قال له مش دافع، فهو كده ايه هيرجع عبد تاني ويتاخد فلوسه. ويجوز بيع المكاتب. خد بالك بقى، في مكاتب وفي مكاتب. مين المكاتب؟ العبد اسم مفعول. مين المكاتب؟ السيد. فانت لو انت عندك النسخه مش متشكله بقى هتبدا تشكل معايا الايه المكاتب هنا. ويجوز بيع المكاتب لان مريره قالت لعائشه رضي الله عنها يا ام المؤمنين اني كتبت اهلي على 9 أواقي في كل عام القيه كده ايه كان مؤجل فاعينيني على كتابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه اشتريها. فاشتريتها وهي ايه مكاتبه. ولانه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتكفير. ده المذهب يعني، وده مفردات المذهب. جواز بيع المكاتب ده من مفردات المذهب، وقول ابن المنذر وقول قديم للشافعي. ماشي هنتكلمه. وهو قول عطاء النخعي والليث وابن المنذر وقول قديم للشافعي. القول الثاني لا يجوز بيعه، ده قول الأئمة الثلاثة جمهور، لأن سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه فمنع البيع كالاستلاد. والأول أظهر لأن مع الدليل وهو الراجح. فإن باعه لم تبطل الكتابة لأنها عقد لازم فلم تبطل ببيعه كالنكاح، ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته. فإذا أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز فله الفسخ. ويعود رقيقا له لأن البائع نقل ما له من الحق فيه إلى المشتري فصار بمنزلته. وإن لم يعلم المشتري أنه مكاتب فله الخيار بين فسخ البيع وأخذ ما بينه سليما ومكاتبا لأنه عيب فأشبه سائر العيوب. والحكم في هبته والوصية به كالحكم في بيعه، إنه يجوز يعني لأنه نقل للملك فيه، ولا يجوز وقفه لأنه معرض لزوال الرق فيه، والوقف يجب أن يكون مستقرا. وإن اشترى المكاتب مكاتبا آخر صح، سواء اشتراه من سيده أو من أجنبه، لأن المشتري أهل للشراء. هنا المكاتب معاملاته كلها إيه؟ صحيحة كالحر، لأنها مشروطة بكسبه، لأن المشتري أهل للشراء والمبيع والمبيع محل له، فصح كما لو اشترى عبدا. فإن عاد المبيع فاشترى سيده لم يصح، لأنه لا يصح أن يملكه ملكه. إن عاد المشتري فاشترى سيده اللي هو المكاتب اشتراه ينفع؟ هو احنا قلنا يجوز بيع الايه؟ المكاتب صح؟ المكاتب ده راح اشترى مكاتب صح؟ فجي سيد المكاتب الاولاني باعه، فجي اشترى مين؟ المكاتب الثاني. يصح الشراء ده؟ ما هو بتاعه اصلا. هيصح؟ بيقول لك لا يصح، لانه اشترى سيده. بص، في سيد وفي مكتب واحد ومكتب اثنين، ماشي. المكتب الاولاني ده اشترى المكتب الثاني، جميل. وجي السيد باع المكتب الاولاني خلاص، فالمكتب الثاني اشترى، مش المكتب ده صح شراءه عبيد؟ اشترى، ينفع يشتري؟ يقول لك لا، لانه ايه؟ ان يملك مالكه، هو مال، هو اشترى سيده. حمد الله.